الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك أيام الناس التي لا ريب فيه إن الله لا يدرك الجيعان ولا قال الناظم رحمه الله تعالى: نفعنا بعلوم الكتابين آمين. واللفظ إما طلب أو خبر. وأول ثلاثة تذكر: أمر مع استعلاء، وعكسه دعاء، تساوي الكمال الواقع. يعني تقسيم هذه الثلاثة: الأول اللي هو الطلب، يقول اللفظ إما ولد أو خبر. أول يعني الطلب، يعني الطلب يقول لك ثلاثة أقسام أو أنواع: أمر مع استعلاء، وعكسه دعاء، في التساوي فالتماس وقع. لما قام من ذكر أقسام المفرد شرع في ذكر أقسام المركب التام والكلام، يعني فرق من من الكلام في المفرد، فشرع الآن في المركب التام في الجملة، وهو الايه؟ وهو الكلام. فالمراد باللفظ هنا لما قالوا اللفظ لما يقصد اي لفظ خلص من ايه؟ المفرد يكون له جزء، يبقى لابد كان يقيد بايه؟ بكلمة اللفظ المركب، اما طلب او ايه؟ او قرار. يعني هل كان لازم يعني يقيد القيد ده؟ وهو صحيح القيد ده كان احسن لئلا يتوهم المفرد، ولكن يجاب رفض العلماء ما حذفش حتى المفرد يقول اللفظ المركب، لكن لم ينقسم الى طلب او خبر هو المركب. فكان الاحسن، وبعضهم يقول لا كان لازم يقيد، لكن مش لازم. ليه؟ لأن الإجابة على ذلك أنه حذفه لقرينة ما تقدم. يعني لما تقدم الكلام عن اللفظ المفرد ثم رجع وقال واللفظ، فيفهم من السياق أو من القرينة أنه أراد الإيه؟ المركب. يبقى حذفه إيه؟ سبب حذف القيد ده لقرينة ما تقدم، يعني بدلالة السياق، لأن الطلب والخبر لا يكونان في المفردات. يعني سياق الكلام الطلب أو الخبر لا يكون في المفردات، فعرف أن المراد المقصود اللفظ الذي المركب اللي هو نسميه الكلام. زي ما قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد. فهو اللي يقدم ده. فالمراد باللفظ المركب. طبعا الشيخ هنا اختار طريقة من احدى طريقتين. يعني في طريقة بتقسم تخلي الجسم ثلاثية. هنا الشيخ اختار ان الجسم ثنائية، بل واللفظ اما طلب او خبر. فهما طريقتين في تقسيم الكلام الى قدر وغيره. الطريقه اللي اختارها الشيخ بعض اللي هي مرجوحه، بعض اللي هي الراجح. على اي حال نشوف الطريقتين ونشوف بعد كده ايه الموضوع وايه. الطريقه الاولى في تقسيم الكلام الى قدر وغيره انه قسمه ثلاثيه. يعني حرقنا هنا الكلمة الثلاثية هي طلب وخبر وإنشاء. تمام كده؟ نعم. إذا الإنشاء ده مش هيبقى قسم من الطلب، ده هيبقى قسيم. إذا لو كان هم بعد كده الشيخ هيقسم الطلب يتفرع إلى كذا وكذا، اللي هو إيه؟ الخبر والطلب. هو هنا جعل القسمة الثلاثية المفترض ده قسيم، ليس قسما من الإنشاء وإنما هو قسيم. إن القسمة الثلاثية تخلي طلب قسيم للإنشاء لا قسما منه. القسمة الثلاثية عبارة عن إيه؟ طلب وطلب وإنشاء. وهذا كده؟ نعم. يبقى كيف نفسرها كده عقلا؟ والكلام اذا كنا مع طلب، طلب شيء انشاء. يعني ايه؟ كيف معنى كلمه انشاء؟ انشاء في اللغه يعني الايجاد، انشا الشيء يعني ايه؟ اوجده. ومنه قوله تعالى انا انشاناهن انشاء، يعني ما فيش حاجه كانت سهله، انشاناهم ايه؟ انشاء. فسمي الانشاء انشاء لابتكاره من غير ان يكون موجودا في الخارج. ولذلك ما يدخلش في الصدق ولا في الكذب، ده حاجه ده انشاء جديده. بس يعني مثلا نقول لك في عباره موجوده لسه حاجه انشاء، مفيش حاجه لسه انشاء، فلا يسمى صدقا ولا ايه؟ ولا كذب، اللي هو ايه؟ اللي هو الانشاء. لما الذي ينقسم الى صدق وكذب اللي هو ايه؟ فخذ الكلام اما ان يتحقق مدلوله في الخارج بدونه. الكلام كده نتكلم ليه مدلول ولا مش مدلول؟ والالفاظ دي لها معاني، والمعاني تدل على ذوات او على محسوسات او على امور او على هيئات او على اجسام الى اخره. فهذا الكلام له مدلول في الخارج بدونه؟ يعني بدون ما تتكلم، اللي انت بتتكلم عنه ده سواء تكلمت او ما تكلمتش موجود في الخارج ولا مش موجود. فاخر كده الكلام اما ان يكون او اما ان يتحقق مدلوله في الخارج بدونه وهو القبر. يعني لو كان الكلام مدلول متحقق في الخارج بدونه زي اسمه ده ايه؟ زي ما بقوله ده منقرض. مدلول الكلام هو قيام زيد، فقيام زيد امر موجود في الخارج، سواء انت قلت زيد قائم او لم تقل، هو كلامك مش هيأثر في قيامي او عدم قيامي. فعشان كده سمي خبر، لانه الامر موجود في الخارج بدون الايه؟ الكلام. عشان كده سمى خبر، ولذلك يوصف الكلام عنه يا اما صدق يا اما كذب. ده اول حاجه الكلام ما ان يتحقق مدلوله في الخارج بدونه فهو ده ايه؟ خبر. زي ايه؟ زي الخبر. واما ان لا يتحقق مدلول الكلام الا به. بل ايه؟ لا انشاء. يعني لما تكون بيع الحاجة دي اشترى دي رحت قلت لك بعت، ده بعت ده مش فعل ماضي، انت تخبر عن حاجة انك بعت، ده بعت عن انشاء البيع. فلم يوجد البيع الا بهذه الكلمة في الخارج، بخلاف لما يقول زي القائد انت ما هو موجود. لما يقول لك بيع شيء خلاص يا عم انا ايه؟ بعت. قلت كل انا اشتريت. ولم يتحقق المدلول في الخارج الا به. انما لو متحقق المدلول في الخارج بدونه هو ده الخبر. لكن ننظر هنا، قلنا الكلام على العين ما ان يتحقق مدلوله في الخارج بدونه ده ايه؟ خبر. اما ان لا يتحقق مدلوله الا به، لكن طبعا عندك اما ان يفارق معناه زمن التكلم به وهو الإنشاء كبعت وإنكحت، وإما أن يتأخر عنه وتطلب. يعني أول ما يلتزم يكون في مقارنة بين معنى الكلام وبين الكلام ده اسمه ايه؟ ده الانشاء. لما نقول بعت او اشتريت او انكحت خلاص تحقق المعنى به مع المقارنة. انما انت اخر زي ما اقول لك قم، هل انا لما اقول لك قم بتروح جنب على طول؟ او مجرد بقول هل يتحقق مدلول القيام او امر لك ذو القيام بمجرد كلمه قم ولا بيتاخر على زي ما تتعذب وتجي وتقوم ولا تضيع ولا ما تضيعش؟ يبقى اسمه ده ايه؟ الطلب. يبقى برضه بين الطلب والانشاء انه الانشاء يقترن مدلوله به. مجرد ما يكون بعت ما فيش لحظه واحده انعقد بيه البيت. انما لما اقول لك قم او اسقني على بال ما تجيب الميه يكون انا ملعت روحي. اللي اسمه ده تاخر. فاللي يتاخر لحوق المدلول بتاعه به يبقى ايه؟ طلب. واللي يقترن الانشاء. هو الفرق بين الطلب والانشاء. ولذلك لما تيجي تقول ايه؟ بعت وانكحت واشتريت او بلغت الى اخره. دي نصيحة ايه؟ العقود يا شيخ سعد موجود. نصيحة العقود دي انشاء. مش طلب. انه بيتحقق مدلولها بها. مقترن معها. نصيحة العقود دي انشاء. ليه؟ لانه لا نسبة في الخارج. ما فيش بيع في الخارج الا بايه؟ بنفهم بهذه الكلمه. انت لما تقول زوجني زوجتك بمجرد ما في المأذون يقول لك قول انكحت ابنتي او كذا فانت تقول قبل خلاص تحقق المأذون مقبل معها. نعم. يعني هذا اقوى ثاني شاهد. يبقى احفظ كده الفاظ العقود اللي في الفقه دي من الايه؟ من الانشاء. لانه ما فيش نسبه في الخارج. هي كانت مطلقه قبل ما كنا نقول مطلقه. هل كان بيع منعقد قبل ما يقول بعت؟ ان كده هذه الفاظ العقود يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فالفاظ العقود من ايه؟ من الانشاء. ليه من الانشاء؟ لانه ما فيش نسبه موجوده في الكارثه. فلا نسبة في الخارج ولا توصف بأنها صدق ولا كذب. ليه؟ لأنه بعت واشتريت وأنكحت أو طلقت لي صحيح هي اللفظ ناضج مش كده بعت أنكحت مش كده. ولو كانت أخبارا في إنشاء ولا أخبار؟ إنشاء. لو كانت أخبارا لكانت ماضية لأن هذه الألفاظ لا يقع ما بها إلا عند التكلم بصيغتها عند مش قبلها. لو كانت قبل يعني معناها موجود المدلول في الخارج. فمجرد ما تقول بعت يقع البيع معها مش قبلها. فهي صحيح في الصيغة الماضية لكن في المعنى إنشاء حاليا إلا عند الحنفية. الحنفية قالوا يقع البيع ولو قبل التكلم فجعلوها على حقيقتها. يعني كلمة تعب عيني يعني هم خالفوا في الحكاية دي رغم أن الحنفية عشان يستدعوش لكن الجمهور على ذلك واضح ولا مش واضح؟ يبقى الحين دلوقتي إما أن يتحقق مدلوله في الخارج بدون إثبات اسمه إيه ده الخبر وإما أن يقترن معناه زمن التكلم وهو الإنشاء وهو الإنشاء زي بعت وأنكحت وإما أن يتأخر عنه وهو طلب للقوم. ده القسمة الأولى دي. يبقى القسمة الأولى دي اللي الشيخ ما قسمهاش ثلاثية. يبقى نقسم الكلام إلى ثلاث أقسام. إذا خبر يعني يتحقق مجهوله في القارئ بدونه، وإلى إنشاء وإلى طلب. إيه الفرق بين الإنشاء وبين الطلب؟ يتحقق المجهول زي الفرق العقول. أما الطلب بعد أخر، ولو حتى يعني بعد زمن التكلم بلحظة، مش شرط يعني يتأخر يعني حتى ولو لحظة. المهم فيه ايه؟ مفيش مقارنة، فيه تأخر. ده الطريقة الأولى انه القسمة ايه؟ ثلاثية. الطريقة الثانية انه القسمة ثنائية. ايه الثنائية؟ الكلام يا اما خبر يا اما انشاء فقط. ثم نقسم الانشاء الى طلب والى تنبيه. إذا ده الفتنة ليه؟ ثنائية. ينقسم إلى خبر وإنشاء. وبعدين نشوف الإنشاء، ينقسم الإنشاء إلى طلب وإلى تنبيه. إيه الفرق بين الطلب والتنبيه؟ اللفظ إن دل بالقصد الأول على طلب فعل وهو الأمر، مش كده؟ أو كف وهو النهي. أو علم بالماهية وهو الاستفهام. وإلا يبقى شوف كده، يا إما يدل الكلام بالقصد الأول يعني بوضع إشراف على طلب فعل اللي اسمه أمر، أو الكف عن فعل اسمه إيه؟ نهي. أو علم بالماهية اسمه إيه؟ استفهام. وإلا إذا ما دلش بالقصد الأول وإنما دل كده بالإيه؟ باللازم الثاني يسمى إيه؟ تنبيه كالتمني والترجي والنداء والعرض والتحديد والدعاء للمدير. دلالة هذه الألفاظ على الطلب ليست بالقصد الأول، لكن يفهم معناها إيه؟ كأنك يعني زي ما واحد يقول لك بيطلب كده، واحد بيعرض بالطلب، شوف كده وما غلبش وقت عريض، او زي الحب في حسك على ما او ينادي النداء مثلا، او التمني الا ليت الشبيب الشباب. اذا الكلام ده اسمه تمني، لكن يدل ايه بعد كده على ايه؟ طلب ان هذا الشيء اللي هو بيتمناه. لكن هل يدل بالقصد الاول ولا بالتبعيه؟ التبعيه. او كده اسمه دل ايه؟ لم يدل بالقصد الاول. فاللي يدل زي كده، فاللي يدل بالقصد الاول كم حاجه؟ الامر والاستفهام. اللي بعد كده التمني والترجي والدعاء والعرض والتحضير، كله ده اسمه ايه؟ ده يدخل في التنبيه. يعني كأن انا بنبدأ لكن ما طلبتش منك. فصير جدا يعني ينقسم. ما عشان كده كنا مش بالقصد الاول. هذا الضمن، انما لو كان بالصراحة كان بيجي بالقصد ليه؟ الاول. يعني بعد كده فهمنا الان الفرق بين الطلب وبين التنبيه. الطلب يدل على ايه؟ على ما دل عليه بالقصد الاول. اما التنبيه بالضمن زي ما بيقول، او باللزوم، او بالاشارة، او بالتلميع، لما لا يدل بالايه؟ انا لما اقول لك والله يا ريت واحد يجيب لنا شوية مية، احنا ما طلبت دلوقتي، لكن دل على ايه دلوقتي؟ على طلب الماء، بس مش بالامر ولا بالنهي ولا بالاتفاق. ده دل بايه؟ بالتعريض مثلا، او بالتمني مثلا، او بالدعاء الى اخره، مش كده؟ فهمنا الان الفرق بين الطلب وبين الايه؟ وبين التنبيه، مفهوم؟ نعم. ايه الفرق بين الطلب والانشاء؟ والماء؟ لا، مقارنة معناه لزمن، ما تنسوش عارف مقارنة معناه لزمن التكلم ده انشاء. انت اخر ده ايه؟ خبر. فهمنا الفرق بين الطلب وبين الانشاء. ايه الفرق بين الطلب والتنبيه؟ التنبيه يدل على الطلب يدل على معناه بالقصد الاول والثاني ضمنا، المهم ليس باول القصد بنهايته. فهمت يا جروب؟ بارك الله فيك. يبقى هنا اختلفت الطريقه الاولى عن الطريقه الثانيه. كان اللي اختار الشيخ الغلام اثنين اختلفوا في الطلب، هل هو داخل في الانشاء او قسم براسه؟ هذا الاختلاف بين الطريقه الاولى والطريقه الثانيه، هل الطلب ده داخل في الانشاء ولا قسم، يعني هل هو قسم منه ولا قسيم له؟ مفهوم؟ لكن وجه الخلاف بعضهم يعني قال فيه توجيه للخلاف، بس بدي اعتبر قال انه الطلب ده يعني ايه اللي خلاهم اختلفوا في الطلب؟ اختلفوا فيه على اي اساس؟ هل هو داخل في الانشاء؟ يعني هو قسم منه ولا قسيم له؟ ايه سبب الخلاف في الطلب؟ قال اصل الطلب له زمانان بخلاف الايه؟ الانشاء. ايه الزمنين؟ قالوا زمن حالي وهو زمن الطلب، وزمن استقبالي وهو زمن الحدوث. فانا لما اقول قم ده ايه؟ ده زمن الطلب، ده زمن التكلم. اما حصول القيام ده زمن حدوث، كان في زمنين. فاللي نظر للاول جعل ايه؟ قسم من امر يعني الانشاء، واللي نظر للثاني جعله قسيم له، يعني في زمنين من زمن واحد. يبقى اذا في زمن حالي اللي هو زمن ايه؟ الطلب، وزمن استقبال اللي هو زمن الحدود. فمن نظر الى الاول ادرجه في الانشاء، ومن نظر الى الثاني جعله قسما براسه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ يعني مثلا لما يجعل الزمن الاول هو زمن التكلم معناه ايه؟ اصبح مقارن، مفيش ايه؟ مفيش تاخر، يبقى ده انشاء. واذا نظر للزمن الثاني انه بيتاخر، يعني باعتبار ينزل بعد التكلم. ايوه تمام كده، يعني باعتبار زمن التكلم يبقى ده كده انشاء، وباعتبار زمن حدوث المطلوب يبقى ده طلب. فهمت؟ نعم. انا مش فاهم حاجه يقول عشان ما ابوش ازيد واعيد في الاخر. ف... ماشي. اختلفوا فيه، هل هو قسم من الانشاء ولا هو قسيم له؟ قسم منه يعني معناها الانشاء هيتضمن الطلب والانواع الثانيه، اما قسيم له فمعناه هو قسم براسه. فقسم براسه كده ثلاثه مش اثنين، قسيم له قسيم. فقالوا ان الطلب، وده الصحيح، له زمانان، زمن الطلب وزمن الحدوث. يعني مثلا قلت لك روح هات الكتاب، هل اول ما اقول لك روح هات الكتاب قلب الكتاب معك؟ لا، زمن الطلب. اقول لك زمن الطلب، لما تجيب لي الكتاب زمن حدوث الطلب. يبقى الطلب ايه؟ زمان واحد ولا دي زمانين؟ فاللي نظر الى الاول اللي كده ما فيش ايه؟ ما فيش زمن، اخرجه بالانشاء. والذي ينظر الى الثاني يجعله اثما براسه، يعني قسيم. واضح؟ الحمد لله. ثم الطلب يشمل ايه؟ الطلب ده يشمل طلب الفعل، يعني خد بالك خسرنا من هو ليه ولا منين. الطلب نفسه عباره عن ايه؟ يشمل طلب الفعل، ده الامر ده، ويشمل طلب الكف. يعني اقول لك لا تقم، يبقى انا بطلب ايه دلوقتي؟ بطلب الكف على القيام، يعني كف، يعني لا تفعل القيام. لما اقول لك قم بطلب فعل القيام، فده اسمه طلب وده اسمه طلب. طلب الفعل اسمه طلب، وطلب الكف اسمه ايه؟ يبقى يشمل الطلب، يشمل طلب الفعل وهو الامر، وطلب الكف وهو ايه؟ وهو النهي، وطلب العلم بالماهية. بقول لك ايه ده؟ ما هذا؟ يعني كان بطلب منك اديني علم ايه ولا؟ فالاستفهام ده طلب، لانه ايه؟ طلب العلم بالماهية. بقول لك ما اسمه؟ يقول ده ما طلبش من الان طلبت استفهم اسمه ده نعم طلب الجهاز الاستفهام عباره عن ايه؟ طلب العلم بالماهية يعني ما هو وهو الاستفهام فهمنا كده؟ اذا الطلب فيه فعل وفي امر وفي نهي وفي ايه؟ استفهام بعد ذلك يبقى اسمه ده ايه؟ تنبيه اللي هو يدل على معناه من القصد الاولي مفهوم؟ لكن هنا الشيخ بيقول ايه؟ يقول واللفظ اما طلب او خبر واول مش هيتكلم بالخبر والعرف هيقسم ايه؟ واول يعني اول منهم ثلاثة اللي هو ايه؟ امر مع استئذان وعكسه دعاء بالتساؤل فالتفات يبقى هنا المقسم ده منه الى امر ودعاء والتفات هو الاول وذلك شبه عندك هو اول اذا التقسيم ده مين؟ للطلب اذا الطلب ينقسم الى امر ودعاء والتماس مع وراء كده يعني معناها طلب الايه؟ الفعل نعم لا كل طلب وعليه الان تفهم ايه؟ واول ثلاثة ستذكر ايوا الاول الذي هو طلب الفعل ثلاثة فيكون الطلب المقابل للخبر متناول للطلبيات الثلاثة طلب الفعل وطلب الترك وطلب العلم بالمحيط والطلب المقسم الى امر ودعاء والتماس خاص بطلب الفعل فهذه جيدة وبهذا يستفيد الكلام يعني لما قال لك ايه واللفظ اما طلب ما يقصدش كل طلب ما يقصدش طلب العلم بالمعية وما يقصدش طلب الكف اللي يقصد ايه؟ طلب العلم اذا كان مقصود بايه؟ بانه اول ثلاثة ستذكر اول واحد هو ايه؟ امر مش كده؟ كان بالعمل يا اخي وهو ما كان على وجه الاستعلاء زي ما انتوا بتقولوا كده يعني ما كان من واحد اعلى الى واحد ادنى منه مش اعلى في الدور الثاني لا اعلى في المكان والمنزلة ما تاخدوش العلو وحسي لا تؤثر عليكم الجسمية ولا تخليكم ايه اذا ما كان على وجه الاستعلاء يعني طلب العلو اذا في فرق بين الاستعلاء والعلو نعم ايه الفرق بين الاستعلاء والعلو يعني اللي هو ما كان على وجه الاستعلاء يعني طلب العلو كده سواء كان عاليا في نفس الامر ام لا يعني لو كان عالي هو عالي كده مكانته عالي اسمه ده علو لكن لو كان واحد زي ما في قوله تعالى وقد افلح اليوم من استعلى يعني ما نفسه كده عالي ويغفر وينهى وإله ويغفر السلطات هي مش ليه يبقى ده اسمه استعلاء لكن لو كان هو حقيقة مكان على اسمه ده علو يبقى الفرق بين العلو والاستعلاء يعني طريقة الاستعلاء ده طريقة طلب العلو يعني كأنك بتقول حاجة مش موجودة وجعل الطالب نفسه عاليا على المطلوب كان اجعل نفسي اعلى منك وراح اديلك ايه؟ اوامر هذا اسمه ده ايه؟ استعلاء وممكن يكون في الحقيقه فعلا انا اعلى منك يعني سواء كان الواقع صح او لم يكن المهم يكون الطالب عنده ايه؟ هذا المعنى اللي هو الاستعلاء على ايه؟ على غيره اذا طلب العلوم يعني جعل الطالب نفسه عاليا على المطلوب سواء كان في نفس الامر ام لا سمي امرا لتبادل الفهم عند سماع صيغته الى ذلك والتبادل علامة الحقيقة ولذلك يشترط فالعلو في نفس الأمر يعني يكون هو عالم في الطلب الحقيقي يعني هو الأمر الحقيقي. نعم. لما الثاني سمي أمرا لأنه حاشا يفهم الفرق بين الاستعلاء وبين العلو. نعم. يبقى الاستعلاء يعني طلب العلو سواء كان عاليا في نفس الأمر أو لا. يعني لو كان عاليا في نفس الأمر فهذا يسمى علو واستعلاء. أما إذا لم يكن عاليا في نفس الأمر فيسمى استعلاء فقط. تمام كده؟ ده معنى ليه الأمر. واضح يا شيخ؟ في نفس الأمر يا مولانا الألف والسين والتاء لا يستعلم بها. لا ما كلمة علو ده طلب الاستعلاء. تمام كده؟ سواء كان يعني متحقق في نفس الأمر أو غير متحقق لأنه أنت لما تكون عالي حقيقة وتطلب هذا في صيغة الطلب استعلاء هذا موافق لنفس الأمر أنت تستعلي لأنك عالي شوف ماشي ففي يقول الثاني هو إيه؟ العكس شنو عكسه؟ نفس الدعاء يسمى ايه العكس ده اسمه عندك هنا ايه؟ امر ما استعلى وعكسه دعاء وليه اسم ثاني اللي هو ايه؟ السؤال شفت كده؟ السؤال ودل فنفس المعنى يعني لو شفت كلمة دعاء حطيت مع كلمة سؤال السؤال ودل ولو أي طريقة لأنه فيه ايه؟ استفال والتاني اللي بتسأل به عكس يعني ليه الامر فالسؤال زي ايه؟ زي الدعاء نفسه الثاني اللي يسمى له عكس يسمى دعاء او ايه؟ او السؤال اذا الدعاء او السؤال ما كان على وجه القبول وهو ضد ايه؟ الاستعلاء طب وايه الثالث؟ الالتماس الالتماس ما كان مجردا عنهما عن ايه؟ عن العلو لا وعن الحضور لا هو عالي عليك ولا مستعلي ولا خاضع ليك ده زي ايه زي ولا ده اسمه ده ايه؟ التماس شنو؟ نعم في البعض قال لي الثلاثه دي ايضا اللي احنا سميناها ليه امر مع استعلاء وعكسه دعاء والتماس قالوا هذه الثلاثه احنا قلنا عليها تجري في طلب الكف لا تجري في طلب الفاعليه ولا في طلب الكف شوف البعض قال لا هذه الثلاثه تجري في طلب الكف لكن لا يسمى مع الاستعلاء امرا بل نهيا لو كان واحد صوت منه بين عاك برضه تجري الثلاثة دي في طلب الكف بس ما يسمىش مع الاستعلاء امر يسمى ايه؟ نحن خلاص كده؟ نعم وبعضهم قال لا ده الحقيقة انه الثلاثة دي في الاول فقط اللي هو طلب الايه؟ الفاعل اما يقال انها تجري في طلب الكف مجازا بناء على ايه؟ على ان النهي عن شيء امر بضده. شنو قال ايه؟ ما دام انا نهيتك عن شيء انا يعني بقول لك لا تترك الصلاه. اللي معناها يتضمن هذا النهي امر بالصلاه. فكده خدها القاعده. النهي عن شيء يتضمن امرا بضده. فقال بناء على كده يبقى الثلاثة تجري ولا ما تجريش؟ تجري. يعني مثلا لو انا فوق منك او اعلى منك المنزلة ولا هيتك فهذا يسمى مع الاستعلاء لا يقال امرا بل يسمى نهيا. واذا كنت يعني نهيتك وانا خاضع اقل يسمى ايضا دعاء هذا النهي. واذا كان في تساوي بيننا ونهيتك برضه يسمى التماس. يعني يدخل في ايه؟ في النهي بس على سبيل ايه؟ الاعجاز بان الامر النهي مش احنا بنقول احنا مش بنختلف معاكم مش انتوا بتقولوا في طلب الامر لما ينهى الواحد عن شيء مش ده امر ايضا بس بضد بس بطريقه ايه؟ بطريقه المجال واضح؟ كده فهمت؟ نعم. يبقى القول اللي قلناه هو الشيخ هنا واضح عليه اللي هو الامر ما كان على ايه؟ ها تعرف الامر؟ ما كان على وجه الاستعلاء، يعني هي الاستعلاء، الاستعلاء السين والتاء بين للطلبه. يعني الاستعلاء معناها طلب العلوم. واضح؟ طلب حجارة. ده واحد عارف الكلام ده اللي قاله الشيخ، لو الامر ما كان على وجه الاستعلاء طلب العلوم سواء كان عليهم في نفس الامر او لا. ده هذا احد اربعة اقوال. يعني في اربع اقوال في معنى الامر. ده واحد منهم. شبه؟ نعم. الثاني هو ايه؟ قالوا انه الامر لا يعتبر فيه علو ولا استعلاء. القول الثاني، القول الثالث ان كل منهما معتبر. الشيخ اختار انه ايه؟ اعتبار فقط الاستعلاء مش العلو. هنا قال لك الاثنين معتبرين. والقول الثاني لا ده معتبر ولا ده معتبر. والقول الرابع اعتبر العلو فقط دون الاستعلاء. إذا كان تعريف الأمر الأول ما كان على درجة وجه الاستعلاء سواء كان عاليا في نفس الأمر أو لا. القول الثاني لا، ليس هناك علو ولا استعلاء ومع ذلك اسمه أمر. والقول الثالث لا، ده الاثنين لازم يكون في علو وفي استعلاء عشان نقول أمر. ده هو القول الرابع إنه نعتبر ليه العلو فقط، يعني عكس القول ايه؟ الاول. فهذا اللي هو احنا عرفنا خلاص المشهور كده واللي عند الجمهور والذي نعرفه ان الامر ما كان على وجه ايه؟ الاستعلاء سواء كان عاليا في نفس الامر او لا. اللي اختاروا القول الثاني يقول لك لا، الامر ده لا فيه علو ولا استعلاء. ايه دليلهم؟ قوله تعالى حكاية عن فرعون لما جمع الملك وقال قال لهم ايه في سورة فماذا يقول للملك فماذا تأمرون، مع انهم كانوا يعبدونه. فهنا لا يتصور هنا لا علو ولا استعلاء، هيستعلوا على الههم ولا هم عالين عليه، لا في علو ولا في. ومع ذلك القرآن سمى أمرا قالوا كده فماذا تأمرون تؤمر به هي الأمر. قالوا أرجع أرجع بأمر فرعون وابعث أو أرسل في أذانك المدائن كلها أوامر فاطرة لمين؟ هناك فرعون شخصيا. فكيف احنا نقول احنا علو واستعلاء؟ هذا كده؟ لو جيب لا يتوهم هنا علو ولا استعلاء بدليل انهم كانوا يعبدونه. تمام كده؟ والرد على هذا طبعا احنا اخترنا القول الاول. كيف نرد على هذا الدليل اللي استدلوا به؟ انه من قبيل المجالس. فالامر هنا اللي قالوه لفرعون قال لهم فماذا تامرون؟ يعني مجاز عن المشهورة وليس امرا على حقيقته، لانه لما جمع الملأ وفي الحقيقة مش بياخد منهم اوامر، ده هم هو اللي حيديلهم الاوامر ينفذوها، ده هو بيستشيرهم بس عشان ما يتورطش في حاجة وبعد كده ايه يطلع مبطل فتروح منه هيبة الالوهية. فقال لك انا اقولهم هم احسن. وبعد كده لو طلع غلط يقول انا بمتحن ايمانكم واشوفكم يعني انتوا قول ربنا صح وانت انا اللي وفقتكم لكده وانا اللي هديكم. يتعذب كسبان في الحالتين هو فرعون ده مش سهل فحب يعوضهم هم ان يدعوا قول ما هو بتوفيقي وبركتي وتأييدي قول مثلا واختبار دي بس تعلم ايه في الجواب الحقيقة ده مش امر وانما هو ده ايه مشورة. هم ليه سماه القرآن أمرا؟ لأن فرعون كان متسكلا لهم، يعني أظهر أنه متعاطف يقول بياخذ نصيحتهم وبيستنير برأيهم وفي الحقيقة جبار وعنيف، هو يعني أظهر لهم ليه التسفل وجعلهم هم يعني في مرتبة أعلى. إذا لم يجعل مش حبيب سابق. إن فرعون كان متسفلا لهم يعني كده يبدو نفسه من أنه هو رجل ديمقراطي أو رجل يعني الساحة يعني. لكن بعضهم استدلوا بدليل ثاني بعدم اشتراطه العلو أو ليه؟ قال وروده صريحا في قول عمرو بن العاص لمعاوية بن أبي سفيان كان أميرا قال له أمرتك أمرا جازما بكلام عمرو بن العاص لمعاوية رضي الله عنه قال له أمرتك أمرا جازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم كان واحد من أهل العراق ومن أهل الشام خرج على معاوية فأشار عليه عمرو بن فأمر على الأمر فأمره عمرو بقتله ولكن معاوية كان مشهورا بالحلم فعفى عنه فخرج عليه مرة أخرى فقال أنا قلت لك قبل كده كان من التوفيق نكرت هذا الرجل إنه مع أنك صفحت عنه وعفوته لكنه خرج عليه فقال كده أمرتك أمرا جازما فأعطيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم مش ابن هاشم هتقول ابن عبد الله واحد ثاني من الأرض هنا لا استعلاء هنا لأن معاوية كان أميرا فشوف واحد من أتباعه اللي استعلى عليه وتأويل الأمر هنا بالمشهور عند أكيد يعني أول ما حكيت فرعون قلنا ده مجاز ومشهورة إنما هنا كيف نأوله لتأكيده بالمصدر وفي اللغة العربية إذا أكد بالمصدر خرج عن المجاز وتعين على الحقيقة كقوله تعالى مثلا وكلم الله لو قال وكلم الله موسى ممكن نحملها على أنه يقول تكليما إذا التأكيد بالمصدر ده ما ينفعش فيش أول حكمها يقول وكلم الله موسى تكليما كان في كتاب الشيخ وليس كان في الأزهر فتاوى فتح العلي المالك كان يقول يعني حتى يقطع الله تعالى على أرباب التأويل في حديث كنت سمعه الذي يسمع به يعني ما يقول سمع وبصر الذي يبصر به وبعدين ويده الذي يبطش به يعني عشان ما تأويلش عشان لو أولت منهم الذي يبطش به ورجله التي يمشي بها ده عشان قال السيد باب ليه التأويل يعني عاوز يقول لك هذه المعاني اللي في الحديث على الحقيقة ولكنه ليس على الحقيقة على ظاهر الرب لأن في اتحاد بين العبد إن الحق سبحانه وتعالى اتحد في العبد وصار يدا ورجلا فقال كلمة كده ولكن على الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله فرجع إلى إيه إلى التوفيق أو إلى التأويل الإجمالي فلما قال على الحقيقة كده وسكت أنا أفتكر على الحقيقة اللغوية اللي إحنا فاهمينها لما قال على حقيقة يعني مش الحقيقة اللي أنت تفهمها ده حقيقة كان بعيدة عن إيه؟ عن خيالك اللي قال لا يعلمها إلا الله ده تأويل ولكنه قال إنه التأكيد هنا بالمؤكدات ده يمكن إيه؟ في المجال وذكرين برضه هؤلاء المفسرون قالوا ان هنا اتى به هنا لدفع هم بجاز المجاز. ما عشان كده لما قال تكريما زي بقول لك انا ايه مثلا نجحت نجاحا بأكد لما لو قال نجحت في احلامكم نجح بسؤال او في دماغ المجاز خلاص نفذ ايه المجاز واضح هنا؟ ده القول ليه الرد على القول الثاني لكن ايه صعب الرد في كلام مين اللي هنا بيقولوا تأويل كلام عمرو بن العاص ده بعيد عشان مؤكد ليه بالمصدر امرتك امرا امرا جازما ومع ذلك لا يبعد التأويل لانه عمرو في هذه الحاله بدعائه وذكائه ممكن نرجعها للنوع الاول انه كان يرى انه هو اللي اوصل معاويه الى هذه المكان او الاماره فكان شايف نفسه انه من حقه يخرج، اذا كان لانه عنده هو استعلاء عليه في نفسه، ما هو اللي جابه هنا معناها انا من حقي ادي لك الارض، انما لولا انا ما كانش انت وصلت الايه؟ يبقى فيها المعنى ده لو بدل يقول له امرتك امرا جازما، يعني انا من حقي ادي لك ايه؟ اراد لان السبب في وصولك الى هذا الايه؟ الى هذا المكان. ثم حتى مره بيقول انت اتطمع في في المجله انه انا ليه طريق غير ده، يعني ما يعني كانش يطمع في نسخ الايه؟ الاماره. تمام كده؟ يبقى احنا قلنا الان دلوقتي الامر الثلاث اقسام دي تقسيم ليه؟ وكان اللي في بلدتين ولا مفيش؟ كان اعترض بان الكلام اما ان يتقدم عليه ان مدلوله واما ان يقارنه واما ان يتاخر. فان تقدم ثلاث انواع، ان تقدم عليه مدلوله او ان كان مدلوله موجود في الخارج بدونه ده الخبر. وكده ممكن نقولها زي كده بطريقه اخرى، نقول الكلام اما ان يتقدم عليه مدلوله خبر، إما أن يقارنه إنشاء، إما أن يتأخر ترك. إن تقدم فهو الخبر، نحو إيه؟ قام زيد، فإنه حاصل قبل الكلام، وإن قارن فهو الإنشاء. بعت وبلغ، يعني لم يكن البلاغ موجودا قبل أن تقول بلغ، وإن تأخر فهو إيه؟ فإن البيع والطلاق لا يقعان إلا عند التكلم بهاتين الصيغتين، وإن تأخر فهو الطلب نحو اطرب. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فأوحينا إلى موسى أن اطرب، هل ده كان مقارن ولا تأخر؟ لما جمع الناس فإن الضرب متأخر عن الأمر. الاعتراض هنا إيه؟ في اعتراض هنا في الفتنة، إحنا قسمناها ثلاثة، يجي واحد يعترض عليه. يقول لك ممكن الخبر نفسه ينقسم الى هذه الثلاثه، يعني عاوز اقول لك الخبر ممكن يتقدم، ممكن يقارن، وممكن يتاخر. كيف ده؟ يقول لك ما دلوقتي لما اقول قام زيد تقدم ولا كده؟ ولما اقول اقوم الان ولا اقوم الان ولا اقوم ده وممكن يقول ايه؟ سأقوم غدا. يبقى ممكن الخبر نفسه واحد يعترض عليك انت ليه جعلت الاحكام دي في الطلب بس؟ مش كده؟ او جعلتها انشاء وطلب مش كده؟ ان تقدم هو الخبر، وان قارن فهو الانشاء، وان تاخر فهو الطلب. لذلك ما تقع هذه الاقسام الثلاثه ايضا في الخبر. قام زيد واقوم الان او اقوم غدا، يعني اقول لك تقدم وقام وتاخر. يجوز ربنا احنا اللي جاب الاعتراض ده ان احنا كده كنا تقدم وتاخر، وكان الصواب ان نضع قيدا، وهو ايه؟ الصواب في التقسيم ان يقال كده الكلام إما أن يكون سببا في وجود مدلوله أو لا يكون، مش يتقدم ويتأخر. إذا كده كان التقسيم الصحيح هو كده، الكلام إما أن يكون سببا في وجود مدلوله أو لا يكون، فإن كان سببا في وجود مدلوله فإن قارنه فهو إنشاء، وإن تأخر فهو غلط، وإن لم يكن سببا في وجود مدلوله فهو الخبر تقدم أو تأخر أو قارن. شوف كده الثانية، أقولها ثاني. الكلام إما أن يكون سببا في وجود مدلوله أو لا، فإن كان سببا في وجود مدلوله إن قارنه فهو إنشاء، وإن تأخر فهو قرن. وإن كان سببا في وجود مدلوله وإن لم يكن ضر خبر سواء اتفق اجتمع عليه مدلوله او قارنه او تأخر كالأمثلة السنادة المتقدمة اللي يقام زيد واقوم الان واقوم غدا. يبقى لو قلنا كده الكلام بهذه الطريقة ما حدش يعقل. انما لو قلنا ان قارنه او ما قارنوش يجي الاعتراف. نحن نقول كده نحط الخيط ان كان سببا في وجود مدلوله فان قارنه فهو انشاء ان تاخر فهو طلب. وان لم يكن سببا في وجود مدلوله اي في الخارج فهو الخبر سواء تقدم او تاخر او قارن. واضح كده؟ كده مفيش اعتراف سلما. قلنا احنا عند الجمهور سير العقول دي من الفاظ تلسيح الشاك كذا عند الحنفيه سير العقول اصداق باقيه على اصلها ولكنهم يقدرون وقوع مدلولها في لحظه من الزمن كان يعني في لحظه كده وقع البيع قبل ان يتكلم بالخبر. فبعته مثلا عند المالكية والشافعية انشاء انه مقارب لمدلول الذي هو حصول فان البيع لم يقع من المتكلم قبل نطقه. اما الحنفية جعل مجرد انه نرى كلا الحقد البيع. البيع ده اخبار وليست انشاء. لانه الحاجات دي ان العقود دي مختلفة بالعوائد فالبيع. هو كده مجرد ما نوى كده وطلعت من ذمة اليوم اللي بيقولوا ده باع. أما لما قال باع إخبار. نعم؟ عشان كده احنا قلنا مع الجمهور. احنا قلنا مع الجمهور ما عندنا حاجة نقول لك أنا مع الجمهور. أنا قلت ألفاظ. تمام احنا ألفاظ ومش إيه؟ ما خلينا مع إيه؟ مع الجمهور. يبقى الحنفية قال إيه؟ ولو لحظة يعني. فإذا قال جت لحظة عن ذلك البيع المقدم. يا ما فيش بيع حقيقي مقدر بيع حقيقي من البيع. ولما كان فيه من التكلف ما لا يفضل احنا رجعنا له رأي ليه الجمهور. واضح كده؟ نعم. بعد كده الشيخ قال ايه؟ يلا كده كل وكلية. نعم. فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية الكل مضمون على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع. اذا فهمت كده واول ثلاثة ها ستذكر امر مع الفعل وعكسهم دعاء. دعاء او سؤال. وفي التساوي التساوي ما فيش لا علو ولا مجرد عن العلو والاستعلاء والقبول. وتم ذلك التماس وردنا على اللي هو الذين قالوا انه لا يشترط علو الاستعلاء وجابوا ادله. خلاص كده؟ نعم. لانه لو كان كلامهم صحيح يبقى معناها تلخبط في الاقسام كلها. كيف نفرق بين الامر وبين الدعاء وبين كده؟ الكل الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع وحيثما لكل فرد حكم فانه كلية قد علم والحكم للبعض جزئية والجزء معرفته جلي والجزء معرفته جلية. الكل حكمنا على المجموع. نعم نعم. ككل ذاك ليس ذا وقوعي وحيثما كل فرد حكم فإنه كلية قد علم والحكم للبعض هو الجزئية والجزء معرفته هم ستة ألفاظ بس هنا مذكورين كام؟ أربعة مش كده؟ في كل وفي كلي وفي كلية كده؟ نعم. وفي جزء وفي جزئي وفي جزئية. نفرق علينا نعرف الفروق دي كلها بعدين انت ستة. نعم. ولا شيء سبحان الله ثلاثة يتنجوا مع بعض ايه؟ كل كل كل كلي كلية في الكاف وثلاثة يتنجوا مع بعض في الجيم. جزء جزئي جزئي. كده ماشيين؟ نعم. فاكر كل نعم. يبقى فينا كده الكل. نعم. الكل معناه حكم للبعض المجموع ايضا ما عدم الاستدلال ايضا زي ما جبنا المثال بتاع بني سليم او مثلا نقول اهل الازهر علماء او اهل مصر المسلمون لما في الاخبار ده هنتكلم هنا ايه المجموع وليس على الجميع تمام في بعض الناس تفضل فيها كثيرا جدا فرق بين المجموع وبين الجميع تمام كده اللي ممكن يراد به ايضا البعض المجموعي لانهم لا يتعاونون ولا يستقل كل واحد منهم بالحمل واضح؟ اما الكليات احنا شرحنا الان دلوقتي ايه؟ الكل حكمنا على المجموع لان عدد الالفاظ لسه ما جبناش الامثله اما الكليه فهي الحكم الثابت لكل فرد استقلالا يعني الحكم ثابت للجميع يعني لكل فرد استقلال ايجابا او سلبا الكليه كده معناها الحكم الثابت لكل فرد استقلال انما لما قلنا نحن العرش ربي فما كان الحكم لكل واحد من الثمانيه مستقل ولكن كان الحكم للمجموع انما الكليه القضيه كليه كده اما تكون موجبة هنقولها بعدين او تكون سالبة فيشمل الحكم فيها كل فرد على استقلاله كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت هل يشترط ان النفوس تكون مجتمعة عشان نموت ولا كل واحد على استقلاله الموت يبقى اسمه ده ايه؟ اسمه ايه الكلية ويسمى ايضا الكل الجميع يبقى الكلية هي نفسها الكل ايه؟ اما الكل هو الكل ايه؟ المجموعي سواء كان الحكم حكمك مما يكون نفس او يكون ايه؟ ايجاب يعني سلبا او فمثال الايجاب قوله تعالى كل نفس فهو مثال السلب لا اله الا الله فان الحكم فيها استغرق نفسي جميع الايه؟ الجميع ما يسمى لا اله اي من ما يسمى اله الا ايه؟ الا الله يبقى استغراق ايه؟ لكل واحد على استقلاله انه ليس باله ويسمى الكل ايه؟ ها؟ الجميع في فرق بين الكل المجموعي والكل الجميع اللفظ الموضوع للكليه لانه فيها صيغ العموم زي كل وما وزي من الموصولات دي ونحوها ولذلك هنا لما فرقنا الان بين الكل يمكن ناخد حتى الكل والكليه بس نسيب الايه الجزء والجزئين على حسب ما يتيسر الشيخ هنا ذكر مثال تطلع كده مكتوب الكل حكمنا هي كل ذاك ليس ذا وقوعي الشيخ أراد بهذه الكلمة نقل الحديث نبوي شريف اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم لما نسي في إحدى العشاءين صلى ركعتين فواحد من الصحابة اسمه ذو اليدين وقيل اسمه ذو اليدين لضبطه يعني كان كده رضي الله أو لقول في يديه أو لظهور المهم اسمه واسمه على الشرباق في بعضهم كان اسمه عامر بن حد او مهم الناس قالوا لما قالوا ايه قال اقصرت الصلاة ام نسيت فقال كل ذاك لم يكن فالشيخ ما بقى مش عارف يجيبها باللفظ كده فجمع في البيت بالمعنى يعني كل ذاك ليس ذا وقوع يعني معناها نقل حديثا او جمله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى واضح؟ وعارفين انتوا رايت الحديث بالمعنى عند الجمهور ما في خلاف الاكثر من العلماء منهم الائمه الاربعه على جواز روايه الحديث بالمعنى ولو كان قدسيا مش شرط يكون روايه لحد المعنى من حديثنا وحتى لو كان حديث قدسي، ولكن بعضهم ايه منع من ذلك. تمام كده؟ لكن بس في بعضهم شرط يعني يجوز رواية الحديث بالمعنى للعارف بالدقيق يعني لفاعل، انما مش ممكن يعني يظن ان هو المعنى فياتي بمعنى ايه يخالف ما افرده النبي صلى الله عليه وسلم، شرط انه يكون عارفا. والدليل على ذلك ما رواه الطبراني من حديث عبد الله بن سلمان: قلت يا رسول الله اني اسمع منك الحديث لا استطيع ان ارويه كما اسمع منك. مش أقول بالضبط زي ما انت تقول، يعني يجيك حرف ينقص حرف يجيك كلمة أخرى كلمة، لكن صحيح أنا ما بقولش عن المضمون، لكن الألفاظ ما عنديش اللي التلقي القوي كده، إن أنا أقول الألفاظ زي ما انت بتقول. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تحلوا حرام ولم تحرموا حلالا فلا بأس. فلما ذكر ذلك للحسن قال: لولا هذا ما حدثنا. يعني لولا ما انه فيها رخصة ما كانش واحد يستطيع يتجرد. عبد الله بن مسعود كان لما يزود حرف او كلمة كان يقول او كما قال او شبه ما قال او مثل ما كان يخاف جدا، يعني كان لما يقول كلمة لازم مش بالضبط كان يقول او كما قال. فعلى اي حال عند الجمهور رواية الحديث بالمعنى يا بس لشرط من اهل الايه؟ من اهل العلم. يبقى الشيخ جاب هذه الجملة النبوية كمثال لايه؟ للكل ولا للكلية؟ للكل. الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع. يعني هذا ورد في صحيح الإمام البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه نص الحديث: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى العشاءين في الحضر، مش في السفر، ولو في السفر مش هيقول له قصر انه كانوا في كان في الحضر، وسلم في ركعتين. دي ما حدثتش الاول مره وده مشابه. فقابض اليدين وقال: اقصرت الصلاه أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: كل ذلك لم يقل. أول جملة الشيخ قال: كل ذاك ليس ذا. فقال ذو اليدين، تكمل الحديث عشان فيه أمور مهمة، فقال: بعض ذلك قد كان. والرسول بيقول: كل ذلك، يعني نفذ إيه؟ قصد الصلاة ونفى النسيان، يعني كأنه قال: لم أنسى ولم تقصر. فالصحابي قال: ده بعض ذلك فكان، لكن لم يعين. هو في حاجة كده، المهم احنا صلينا ركعتين، يا إما ده يكون قصر، يا إما ده يكون نسيان. والرسول نفى إيه؟ الأمرين. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على القوم، على مين؟ الصحابة المصلين وراء، فيهم مين؟ سيدنا أبو بكر ثم سيدنا عمر. فقال، يعني كانوا خمسة الاثنين بالرجال من دول هم المخاف ومظلوم وقاعدين. فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ ما خلاص ليس مصمم، بيقولوا بعض ذلك قد كان. فقال: أحق، والتانيين ما تقلوش ولا تسكتوا حتى ينظر ماذا يقول الناس في الادب، مش تسارعوا بعض هيجان في المسجد وشوف، لا كل مكان. فقال: احق ما يقول ذو اليدين؟ فقال لما سيدنا ابو بكر: نعم. فقام عليه الصلاه والسلام واتم الصلاه وسجد سجدتين للسهو. هنا الشيخ جعل الكلمة النبوية مثلا مثالا لكل المجموع، وهو في الحقيقة للكلية مش للكلية. وبعضهم قال ده الشيخ كده أخطأ والمثال ده غير صحيح. ليه؟ كل ذلك لم يكن. يعني ايه كل ذلك؟ لو قال ايه الفرق بين اللي خليها كل وبين اللي خليها كلية؟ قلنا كل يعني بعض من ذلك لم يكن وبعضه كان. لو خليناها كل يعني معناها الهيئة المجموعة بها لم تكن. يعني ما كانش الاثنين مع بعض. والبعض كان. والبعض كان. إذا معناها الكلام ده صدق. لأنه لم يخالف الواقع لو خليناها كل. إنما لو خليناها كليا يعني الاثنين ما كانوش فحيلزم الكلم من الواقع. مخالف الواقع عشان كده فرق بين لما نخليها الكل. يبقى معناها كانه هننزه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب لانه الذي وقع انه في الحقيقه في حاجه وقعت. فلما يكون الرسول نفى الامرين مجتمعين يعني معناها اثبات واحد فيهم. انما لما يكون نفى كل واحد على استقلاله يبقى ده كليا. بشوف الشيخ خشيته وخوفه على مقام النبوة فخلاها من ايه؟ من الكل المجموع مش الكل الجميع. عشان لا عشان يطالب الواقع. عشان لو انه خالف الواقع للزم الكذب في كلام مين؟ في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الداخل. واضح كده؟ يبقى ما دام كده الشيخ جعل المثال لكل مجموع بولايه اي مجموع يعني هي دي المجتمع ما تكون. يعني معناها يعني ما حصلش ليه جمع بين هذولين. ما حصلش جمع بينهم. فلا يكفي دور واحد. ولا يكفي دور واحد اللي هو ايه؟ اللي هو النسيان. هذا مراد المصنف اللي هو الشيخ الافضل. انه اختار الحكم على المجموع فيكون من قبيل الشكل. اي لم يحصل مجموع الامرين القصر والنسيان بدليل حصول احدهما وهو النسيان. نعم. واذا قلنا ان النفي منصب على كليهما. ايوه كمان مش منصب على كليهما بس في هيئه كليهما في هيئه الشكليه. في هيئه مجتمع على فرض منه. زي مثلا هقول لك الرد حاليا. انت جبتني واحد ثاني مثلا. فانتوا عملتوا عمل في حاله اجتماعكم وراح واحد منكم ادعى انه هو عمل عمل مستقل فانا هكذب مع انه في نفس واقع بس التكذيب مصد على ايه؟ على الهيئه مش على الانفراد. واضح كده؟ كل اللي عمله الشيخ الافضل بدل ما لو خلاه من باب الكليه هيظلم انه خالف الواقع يبقى كده هيكون الكلام بتاع الجناب اللي هو فيه كذب. فحملوا على انه ايه كل مجموع وليس كل ايه جميع. واضح هذا كده؟ ده احنا نظن في الشيخ بغير من كل واحد والذي سعى ما نسمعش اي صح ما احنا قلنا بس احنا قلنا ايه ده هل انت ستتطور يكون عنده حاجه ثانيه غير كده؟ صح انا قلت مش ماشي هنجيبه وهنرد عليه بس من الاول يعني الوقوف مع المثال ليس من ايه؟ زاد الرجال. المهم هو اتكلم كلام هنا الكل والحكم على الايه؟ المجموع. لكن لما جاب المثال ما توقفش مع المثال خليك مع بعضك. اذا الذي دعا اسمع الكلام الذي دعا المصنف الى هذا الاختيار ايه؟ انه لو لم يكن قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن من الحكم على المجموع للزم مخالفة قدره صلى الله عليه وسلم للواقع ونفس الأمر. هيعرف كده يعني الذي دعا النار من حمل الحديث على الكل حمل على الكل ولا على الكل ايه؟ على الكل. مع انه في الحقيقة لما يجي نحقق هنجده مش من الكل هنجده من الكلية. في أدلة أربع حيها يبقى اذا نلتمس في العرض لسيدنا الشيخ ولا نشتمه من غير الاول بيعمل غير من اولياء الكبار. والذي دعا الناظم لحمل الحديث على الكل والكلية لكان الكلام لو هو عمل كده غير صادق. ليه؟ لان الصدق مطابقة الخبر للواقع. خد بالك صدق وإيه؟ وأريد بأن قوله كل ذلك أنكم مهيان في بعض شيء حاول تكلم بس بعض شيء لم أشعر بشيء منهما، لأن عدم وقوع الشيء يستلزم عدم الشعور به، فيكون من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم. يعني كأنه هذا كأنه لم يشعر بوقوع الشيء، فكون لم يشعر به يعني لم يكن عن قصد، لم يشعر به فأنزله منزلة عدم الوقوع، لأنه لم يشعر لما حدث منه ذلك. يعني أنزل اللازم مكان المليون مكان اللازم. وفهمنا السبب اللي دفع مين سيدنا الشيخ، لأنه إيه الصدق تعريفه إيه؟ لما تيجي تحقق تجد إيه الصدق كده تعريفه عند العرب تعريف الدقيق، أن الصدق أن تصوغ في تعريف الصدق القول على نحو يوافق الخبر، يوافق أن تصوغ القول على نحو يوافق الاعتقاد والواقع، هذا تعريف الصدق. يعني معناها في ذلك العرب قالوا كده إيه؟ قالوا الصدق له صورة واحدة والكذب له ثلاث صور. يعني الصدق هي كده تصوغ القول على نحو يوافق الاعتقاد ونفس الامر للرب. طب الكذب قال اما ان يخالف احدهما، يخالف الواقع تنوع كده، ويخالف الاعتقاد تنوع ثالث، او يخالفهما او تستانس. والصور دي اجيب هذا كده مثلا كامثله، يعني مثلا ممكن مثلا كده اجيب مثال مثلا اللي هو ايه قول يخالف صدق خلق معروف، تقول كلام يكون انت لا تعتبر صحته ويكون هو في الواقع صحيح. اما الكذب اما ان تقول كلام يخالف ما تعتقد، تمام كده، ويخالف الواقع ايضا. يعني مثلا كان قول المعتزلي خلق الله كل شيء، يقول الانسان لا يعرف حاله، او الانسان يقصر بكلام هو لا يعتقده وهو مخالف للواقع. زي ما مثلا واحد بالمعرف واحد يتملق كده، يعني واحد كده مع مديره في العمل فيقول له شوف النور اللي على وجهك، يقول له شوف، فهو في الحالة دي هم يعتقد هذا الكلام وهم مخرج على وجهه كآب من خالف ايه؟ خالف ايه بس وعارف الاعتقاد وخالف رفاهيه وصورة واضحة. الصورة بتخالف الاثنين هي دي مهمها، والصورة بتخالف ايه دلوقتي؟ المعنى تخالف الاعتقاد ولكنها لا تخالف الواقع. خلق الله كل شيء للمعتزله، ماشي، ولكن اوضح من اذا جاءت المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول الله والله نشهد ان المنافقين لكاذبون. يبقى تكذيبهم هنا مع انه لما قالوا رسول الله لو كان التكذيب عن واقع يبقى معناها نفي الرساله، هم يكذبهم في الاعتقاد، انما الواقع مش بيكذبهم بصوره واضحه جدا. لما قالوا نشهد انك رسول الله، هل هو رسول ولا مش رسول؟ في الواقع رسول، اذا كيف القران يقول لا ترى كذابين، كلمه كذابين على معنى هذا مش رسول، لا ده التكذيب منصب على جهه الاعتقاد وليس على جهه الواقع. هذه الصوره دي كده يعني معناها التكذيب منصب على مش قول انك رسول الله، على قول نشهد. حتى اللي فيها ايه؟ اللي فيها مرمض الفرد كلمة نشهد، لا انتم تشهدون انها كلام الشهادة تقتضي اعتقاد. نعم. العكس بتاعها مخالف الواقع، لا مخالف الواقع، عكسها يعني معناها ايه؟ لا يخالف الاعتقاد ويخالف معناه يوافق الاعتقاد ويخالف الواقع. ده الفلاسفة ما قالوا ان الله ان العالم قد بلاش من الفلاسفة الثاني يعني مثلا واحد ايه يعمل ايه يرى انسان مثلا فيعتقد انه ايه الله الغبي بيعتقد صلاح واحد من الفجار واحد مغفل شايف الناس كلها طيبين واولياء وصالحين فده موافق الاعتقاد لكن مش موافق الواقع واضح كده عكس الصوره الايه يبقى مجرد صور من الايه خليكم عارفين عشان هيجي فيه كلام عليهم يبقى فهمنا الشيخ التابع عنده غني تنزيل ساحة من سلم لأنه يكون كلامه مخالف للواقع حد يعني يتكلم بأي طريقة يطلع كلام الرسول الله الكلام الصحيح مطابق للواقع فخلاه من باب الايه؟ الكل المجموعي وليس الكل الجميع هي الكل ايه؟ دي بعد كده ايه؟ نقول الراجح أو الصحيح بس كده لما تلفظ كده اقول اولى عشان ما نقولش كلام الشيخ طبعا لان احنا عرفنا الايه المبرر فنقول كده الصحيح انه من باب الكليه يعني كل الايه الجميع الى كل الايه المجموعه لادله اربعه ايه هم الادله اللي باين لنا انه الصحيح انه هذا القول النبوي من باب الكليه وليس من باب الكل اربع ادله أول دليل ثبت في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال لم أنسى ولم أبصر بالجميع معناه هو هنا خص كل واحدة منك خص كل واحدة مستقلة في الهيئة تمام كده فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لنفي كل واحد بدليل الرواية لا لنفي المجموع واضح كده؟ نعم. الدليل الثاني إجابة ذي اليدين لما ذكروا بعض ذلك قد كان وهذا الجواب لا يصح لو كان قوله صلى الله عليه وسلم بنفي المجموع وثبوت البعض مش كده؟ لو كان الكلام المجرد ده عشان ينفي المجموع ويثبت البعض كيف يجيبه ببعض ذلك قد كان مع انه الكلام الاول كان يكفي لان هذا الجواب يقال له انه بعض ذلك قد كان اسمه ده ورسوله يقول كل ذلك كل ذلك ده من باب سرد العموم ولا عموم سرد ده من باب كل ذلك كل ذلك عشان تعرف الفرق بين سرد العموم وعموم السرد انت في أداتين أداة عموم وأداة نفي شكرا أداة سرد فقط هتمشي ولا عندك عددين سلك العموم ايه؟ لا عندك عددين اداة عموم فاذا تقدمت اداة العموم على اداة السلك بالعموم سلك واذا تاخرت الاداة عموم اذا لما قال ذو اليدين بعض ذلك فكان باسم الايجاب جزئي بعض ذلك والايجاب الجزئي يرفع السلك الكلي يرفع لانه سلب العموم ده مش عاوز يرفع عموم السلب نعم ده ايجاب جزئي يرفع ليه السلب الكلي فيكون لنفي كل واحد من الامرين استقلال لا لنفي المجموع نعم واضح كده الجواب ده الدليل الثالث الدليل الثالث ان الحمد لله الواقعة بعد الاستفهام تكون لطلب تعيين احد الامرين نعم ما دامش في امر يعني كاننا عاوزين نعين واحده مش عاوزين نرفع الاثنين عاوزين نعين دلوقتي الثالث اعتقاد احدهما عند الثالث فيكون بالجواب اما بالتعيين او بنفي كل منهما. ما ينفعش رفع الله كده المقصود اقصرت ام الجواب ده بيكون بايه؟ يا اما تعين واحده منهم يا اما تنسي الاثنين. شفت كده ام دي الواقعة بعد ايه؟ بعد الاتفاق. تكون لتعيين احد الامرين. لانه الساعة ده اعتقد ثبوت واحد منهم. مش على التعيين بس عاوز تعينه. وقوله صلى الله عليه وسلم لماذا ام تكون لتعيين احد الامرين؟ لان السائل يعتقد ثبوت احدهما على التعيين ولا يعتقد ثبوتهما معا. مش معقول ان يعتقد معناها بيعينه. لما نقولش مثلا اقصر في الصلاه ولا اكيد لو كان كده ممكن لما اقول له انا يعني عاوز يحدد يديه يا اما لدي ولدي ده مفيش غير كده. ده الدليل الرابع. الدليل الرابع في قاعده مشهوره يجب عليكم ايه حفظها ليه؟ ان النفس اذا تاخر عن كل افاد عموم السلب واذا تقدم افاد سلب العموم. النفس اذا ايه تاخر عن كل افاد عموم السلب اما اذا تقدم أفاد سلب العموم. مثال عموم السلب زي قول الشاعر قد أصلحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله في الرب مش كله كله لم أصنع. بس ماذا عموم السلب؟ قد أصلحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم اصنع. ده مثال ايه ده؟ العموم السلبي. طب مثال لسلب العموم ما كل ما يتمنى المرء يدركه تحت الرياح بما لا تشتهي السفن. لا هو في الصف الاسلامي لانه وفي المعادن اللغه اللي هو صاحب السفينه ده او يقودها لا يقال سفن انما سفان. غلط اللي بعض الناس تبدو في السفن. وبعد كده حمل في حاجه مهمه حمل الكلام على المجاز ابلغ من حمله على الحقيقه. لما تحمله على المجاز احسن. نعم. يعني يقول تحت الرياح بما لا تشتهي السفن وفي الحقيقه مش السفن بما تشتهي اهل السفن او الدنيا فده يكون ابلغ في الكلام حمله على المجال ابلغ من حمله على الحقيقه. انما هو لما يقول السفن بما معناها على الحقيقه فلما نخليها على المجال اجمل والعرب يعني لغه البلاغه بتاعت المجال لما المجال بيذكرون جماعه مشتت او مجسم انا عاوز السفينه ده اللي هو صاحب السفينه. لما انا بقول لك لو كان كده حتى في اللغه غلط صاحب السفينه يقال سفن ليس سفن. مين اللي قال سفن؟ الذي يصدر قسطان السفينه. ايوه بس مش هو في الرجع معاك جاء سفن وليس سفن هو قسطان ده اللي اغرب السفينه هو اسمه سفن وليس سفن. فحملها على المجال اولى من حملها على الحقيقة لأن المجال أبلغ. نعم. يبقى هنا ما كل ما يتمنى المرء هي معنى ما كل ما يتمنى ده اسمه ده ايه ده؟ سلب العموم. سلب العموم يعني معناه ايه؟ يعني معناه ايجاد يسري. يعني ما كل ما يتمنى المرء يعني معناه بعض ما يتمنى المرء يدركه. إن لو كانت عموم سلبي بعمرك ما هتدرك حاجة أبدا، أقول لك ما كل، سلام في العموم فيبقى الإيه؟ البعض. هذا الفرق بين إيه؟ عموم السلب وسلب ايه؟ في مثال مثلا زي كده، مع كل سوداء تمرة، ومع كل بيضاء شحمة، ومع كل حمراء لحمة. يعني ما مش كل حمراء لحمة، ممكن تكون شفة في الفحاد، مش كل هاي حاجة حمراء تذكرها، ولا كل حاجة بيضاء تذكرها شحمة، ولا كل سوداء تمرة. هذه برضه ايه ده اسمه كله ايه ده سلب ايه؟ سلب العموم. عرفت عندنا كان الدليل الاخير ده؟ ان النفي اذا تاخر عن كل افعال عموم السلب، واذا تقدم ده في الحديث تقدم ولا تاخر. تاخر العموم سلب ولا سلب عموم؟ ومعنى عموم السلب ايه؟ الشمول. ايه الفرق بين كل التعريفه؟ معنى عموم السلب شمول النفي لجميع الافراد. معنى عموم السلب شمول النفي لجميع الافراد. زي ايه؟ ها؟ طب ومعنى سلب العموم شمول النفي لجميع الافراد او لمجموعها. شفت كده؟ محتاجة إذا معنى سلب العموم شمول النفي لجميع الأفراد، ومعنى عموم السلب شمول النفي للجميع أو للمجموع. إذا فكيف يكون الجواب لما يقال إنه أفرض واحد مثلا قال لك أصلا ما إحنا لازم نخليها من إيه؟ من سلب العموم. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم خلاش معهم السلب ليه؟ عشان ما يلزمش الكذب في خبر الرسول. كيف نجيب على ذلك؟ بالثلاث اللي انا قلتهم لك، ان الكذب له ثلاث صور. نعم كده؟ وليس له صورة واحدة زي مين؟ زي الصدق. يعني اقول كده ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك بحسب ما يحتسب او بحسب ظنهم. بدليل ايه؟ ان الله تعالى حرم الكذب، مش كده؟ هل الله تعالى هيأخذنا على الكذب اللي هو الكلام اللي احنا بنخبر به اذا خالف الواقع ام اذا خالف الاعتقاد؟ الجواب بتاعه لا، المحرم اللي فيه المؤاخذه هو اللي خالف الاعتقاد في الواقع، والا الناس كلها بيتكذبين، مفيش ولا اعتقاد. ده الكلام ده يقع في الانبياء. فالرسول عندما اخبر اخبر عن شيء كان يعتقده بحسب ظني، سواء كان خالف الواقع او طاغ الموضوع ذلك، بدليل ان الله تعالى يقول وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكم ما تعمدت قلوبهم. او ليس فيه مؤاخذه، ان تقول حاجه فتعتقد خلافه. المؤاخذة هنا مش مؤاخذة، ممكن سبق لسان، ممكن سهو، ممكن نسيان، ممكن واحد شبه واحد شديد ابو فلان فيكون الواقع غيره، مش كده؟ او اعتقد النهارده واحد بيسال النهارده ايه؟ اروح النهارده الاحد. مرة حصلت والله ان كان كل يجيبوا الابل دي المقيدة من السودان زمان، يجيبوها بشحن بعربيات كبيرة ضخمة كده، عربيات نجد، فيجيبوها دائما يوم الثلاثاء السوق كده اسمه سوق الجمال. يظهر كان واحد عاوز طلبيه مخصوص، فبعتوا له عاوز يفتح فيه جمل، فبعتوا له كان نقله كبيره، كان يوم الاحد. واحد من الناس الكبار في السن، طبعا هو 50 سنه كل ثلاث في الجمال. فلما جاء يوم الاحد الرجل استغرب ايه الحكايه، ثلاث جمل بسرعه جمل جمل معاه. بحسب الاعتقاد والمعتقد ابن جريج. يبقى اذا الكذب اللي فيه المؤاخذه وفيه الذنب اللي هو خالف ليه؟ الاعتقاد. الاعتقاد حتى ولو طار او ما ضربش دي في القضيه دي. اذا العرب بيسموا كده في لغه العرب زي الرسول لما قال يوم يوم المرح لما سلم بالكذب بتاعته، مش كده؟ كذب مش بينسبه الى الكلام ده، ده معناه اخطا. الأخطأ في العبارة، أما النية والقصد صحيح. يسمى هذا كذب في اللغة، لكن في الشرع هو كذب اللي خالف الاعتقاد. إذا معنى كده هل خالف هذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاده؟ لا، ما خالفش الاعتقاد، فلا يكون من باب الكذب. إذا قاله صلى الله عليه وسلم بحسب ظنه، والمعتبر في صدق الخبر إنما هو حال المتكلم بقليلة المراجعة وسؤاله صلى الله عليه وسلم للشيخين في آخر الأمر. لما قال لهم أحق ما يقول البدائي إيه؟ لو كان الرسول لم يخبر عن نفس الأمر عن الواقع، إلا معنى السؤال ده، إذا السؤال معناه رجع الأمر إلى أن كلام كان يخبر بحسب ما يظن أو بحسب ما يعتقد وليس بحسب إيه؟ الواقع. والله كيف؟ نعم. كان ممكن يلزم السهو على سيدنا في الله. يا تأكيد عن رسول الله كيف تأكيد. والسهو من كل قلب غافل الله قد سهى عما سوى الله فالتعظيم لله. أو أن هذا للتشريع الجواب. انه والسهو او النسيان ما قال احد بعدم جوازه على الانبياء الا في التبليغ او في وانما هو امر راجع الى البشريه. واضح يعني لا ينافي او لا يقدح في عصمتنا، امر راجع الى البشريه. بس نختم بالفرق بين اطلاق الكل والكل. الإطلاق الكل له ثلاثة إطلاقات شنتوربون الماهية المركبة من أجزاء، تمام كده؟ الماهية المركبة من أجزاء زي السريب والبيت، مش كده؟ مركبة من أجزاء، أقول أنا حملت السريب كله، مش كده؟ فالماهية المركبة من أجزاء شو تسمى كل؟ لأن الكل ما تحفظ أجزاء. فالكل المجموعي يبقى في اطلاقه الكل المالي او الكل المجموعي او البعض المجموعي. فالبعض المجموعي يقال له ايضا ايه؟ كل. فالبعض الكل المجموعي الكلية شرط الذي هي الكل الجميع، يعني الكل المجموعي يقابله الكل الجميع هو الكلية. في قاعدة اذا انتفى العموم بقي البعض، إذا انتبه العموم بقي البعض كما ذكر في الأمثلة. لكن في حاجة اعترض على الشيخ السعد عبد السعد التفتزاني بيقول بل أنتم تقولوا إذا انتبه العموم بقي البعض. اعترض على هذه القاعدة الشيخ السعد التفتزاني بنحو قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. يعني هل معنى كده ان ربنا ما تطيعش الكل لكن تطيع البعض؟ ده لو كده كلامكم يلزم منه كده. وبعد كده حاجه ثانيه والله لا يحب كل مختال فخور، يعني معناها الكل بعض. طيب والله لا يحب كل كفار اثيم، يعني معناها ما يحبش كل كفار لكن يحب بعض ليه؟ معناها عاوزكم ليه؟ القاعده اللي قالوها. هذا كده الاعتراف اللي قالوا بيه الشيخ السعد التفتزاني. اجابوا على الاعتراف ده بيه ان القاعده مبنيه على الوضع، ولهذا تلك الامثله لشمول النفي بواسطه القوائم ادله خارجيه، لان الدليل القاطع هنا دل على اراده كل فرد، يعني كل مختار مفروض لا يحبه الله، مش معناه ما يحبش كله يحب البعض، انه في دلائل حرمت الخيلاء والفقر وحرمت الكل، أدلة خارجية. جواب بعض منا والله القاعدة دي احنا مضطرين نقول قاعدة أكثرية أغلبية مثل ايش؟ بعض المنزلة قلنا الشعب في المغني جرى على الآية اللي كل مختار وكل إلى آخره أن دلالة المفهوم إنما يعول عليها عند عدم المعارض. يعني نتكلم كده بعد كده الأول. وهو هنا موجود، يعني في هنا ايه؟ معارض. ادل الدليل على تحريم الاختيار والفقر مطلقا، يعني مش محتاجين يعني ايه؟ لا تفهم دلاله ليه؟ المفهوم. لكن في وجه جميل لدفع الاشكال الاول من بعض المناطق ومن الشركات تستمر. ايه هو ده؟ كيف ندفع الاشكال في قوله تعالى والله لا يحب كل مختار كل خوان كفور كل كفاف الى اخره. قال المستند هنا مش مسلط على العموم، لا يحب سلبه، مش نقول في سلبه في عموم، في اداه نفي اللي هي لا واداه عموم اللي هي كل. المستند هنا منصب على لا يحب بل وليس مسلطا على كل، يعني مسلط على المحبه، يعني ما يحبش ليس هناك محبه، اي محبه كل محبه ما يحبهاش كده. الجيل ده السلب مسلط على المحبه وهي كل مهمل انما تعرف هذا السور هنا. وكل مختار فخور او كل كفار اثيم جاء مفعولا به للمحبه المنفيه، لذلك فان لفظ الكل تبقى على عمومها ولا تتاثر بالسلب لانه غير مسلط عليها. يعني ايه معنى الايه؟ يعني معناها كده ايه؟ والله لا يحب كل مختال فخور، يعني معناها كل مختال فخور لا يحب الله. اذا معناها ايه؟ عموم سلب وليس سلب ايه؟ عموم. اذا كده كده تبقى تستنير كده. وكذلك كل كفار اثيم لا يحب الله تعالى كده انتفع الاشكال من اساسه. الفرق بين عموم السلب وسلب العموم عارفينه، ان يتقدم في عموم السلب ايه؟ اداه العموم. فهو في سلب العموم ايه يتقدم؟ اداه السلب. في فرق ثاني وهو مهم، في عموم السلب يكون العموم مسلط على قضيه سالبه. في عموم السلب يكون السلب يكون العموم مسلط على ايه؟ قضيه سالبه. وفي سلب العموم يكون السلب مسلط على قضيه كليه. واضح كده؟ سلب ايه؟ سلب الفرقية. في عموم السلب يكون العموم مسلط على قضيه سالبه، وفي سلب العموم يكون السلب مسلط على قضيه كليه. شكرا. نعم يعني واقفين على وحيثما لكل فرق في حكمة. نعم. يعرف تقول ايه؟ كل في قوله صلى الله عليه وسلم كل بناء دلاله وكل دلاله في السنه. لا اقول لك ده عليه بس بعد ما يجي الشيخ. نعم. بتكلم بينا المهم جدا. شوف ايه اللي قال خلاها حاضر على راسي، ده عاوزني محاضر واحد بس انا شوف جاء على طالب ايه؟ انا جيت على ذلك الاول بس نسيت سبحان الله. وكان عمرو بن خيط هذا الغيبة بس مو غيبة القضية مولانا. ما نعرف بس يقول معكم كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال الناظم والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم وعلوم شيخنا في الدارين امين. واللفظ اما طلب او خبر، واللفظ اما طلب او خبر، واول ثلاثة تذكر امر مع استعلى وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. اللفظ بالطلب من الكلام اما طلب او ايه مخبر او غلط. انت الاول مراجع عليك ثلاثة تذكر امر مع استعلى وعكسه يعني عكسه اي مع اظهار العلو كده. بناء على ان السين والتاء هنا استعلى ايه معنى كلمه استعلى؟ استعلى معناها طلب العلو. ان السين والتاء للطلب او مع العلو بناء على انهما زائدتان، يعني كلمه مع استعلى فسروها مع بمعنيين، اما مع علو على انه السين والتاء زياده، وبعضهم قال لا ده السين والتاء لطلب العلو. إذا على الأول إذا فسرناها أنها زائدة إذا إشعار العلو قياس الأمر مع إظهاره، وعلى الثاني إظهار العلو وإن لم يكن عاليا في نفس الأمر، أو إشعار العلو في نفس الأمر وإن لم يظهر. فيحتمل الكلام ثلاثة أقوال، وبعض الأخذنا عدم اشتراك شيء من ذلك، وبعض المنجح هذا القول بناء عليه يكون ما جرى عليه المصنف طريقة مرجوحة وليست راجحة، وبناء على ما نقول تكون طريقة راجحة وليست مرجوحة. أقول اللفظ إن احتمل الصدق والكذب فهو خبر كزيد قائم. فإلى الأمر مع السر وعكس وضعه في التساوي فالتماس وقع الألف ثاني في الإطلاق وتقرا ألف الثانية ألف الإطلاق ألف الإطلاق عشان تلحق كلمة بكلمة أخرى في الوزن. وإن وجد معناه به فهو طلب أي إنشاء كقولك اعلم يا زيد، والاول ياتي عند قوله ما احتمل الصدق لذاته. شوف اي كلمه مش واضحه اسال فيها عشان اذا سكتت لان معناها غير على انه ثاني. انا مش هعرف انا من نفسي مش هفترض انكم مش فاهمين، هفترض انكم فهمتوا. ما احتمل الصدق لذاته يعني لذات الايه الخبر وليس لامر القطع الاخر. يعني مثلا اي كلام في ذاته يكون صدق يا اما كذب في ذاته، اما اذا نظرنا الى امر اخر واعتبار انه كلام الله مش لذاته فهذا لا يحتمل الا الصدق. يعني معناها القران زي اي كلام في ذاته يحتمل اما ان يكون صدقا او كذبا، لكن باعتبار كون كلام الله لا يحتمل الا الصدق. والاول ياتي عند قوله ما احتمل الصدق والكذب لذاته جرى البيت، والثاني ثلاثه اقسام لانه ان كان من مستعل كقول المخدوم لخادمه اسقني ماء فهو امر، وان كان من الادنى كقول الخادم لسيده اعطيني درهما فهو امر. لما يقول لسيده اعطيني درهما فهو وإن كان من مساو يسمى التماسا. فقول بعض الغزل على حاجة عشان تفهموها من باب الالتماس. كقول بعض الخدمة لبعض أعطني عمامتي. الدليل مع بعض لأنه عمل هذا قال لكنه عرض زي نفسه مرة يعني مرتوشة وهذا معنى قوله واللفظ إما طلب أو خبر البيتين. وفي هذا المبحث كلام في علم الأصول. نعم الأصول مهم ده عشان البعض العقود تكريم فيه والشافعية. ثم قال فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية. الكل حكمنا على المجموع اللي هم ايه الكل والكلية والجزئية. كل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع. شوف كده ككل ذاك ذاك ذا ذاك ذا إشارة ترجع ليه ترجع للإشارة. الإشارة ده حال المذكور من قصر الصلاة والنسيان في قصة دنيا كل ذاك المذكور. وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. وحين يقول الكل حكمنا على المجموع يعني على المجموع يعني على الأفراد المجتمع جميعها. الكل حكمنا على المجموع يعني على إيه بعد المجموع الأفراد المجتمع جميعها كما هو الحقيقة في إطلاق المجموع واضح كده؟ أو على بعض الأفراد المجتمعة جميعها أيضا كما هو المجال. يبقى أنت عندك هنا الكل ده حكم على المجموع سواء على الأفراد المجتمعة كلها أو على بعضها المجتمعة بس لو جاي حقيقة وبالتالي مجال كما في الآية الأولى الحقيقة رحمة عشر ربك المطعم والثاني زي ما يقول أهل الأدب والعلماء وقد يكون الكلام محتملا للأمرين ممكن يحتمل للأفراد يحتمل للبعض أهل البلدة أو بنو المسلمين يحملون الصخرة فإنه يحتمل أنه جميع الأفراد الافراد او المجموع او المجموع لكون كل منهم لا يستدل بالحمل او المراد مجموع البعض مجموع البعض لكونه يستخل بالحمل يعني الحكم على الافراد مجتمع او على بعض المجتمع ايضا التعيين يا مولانا على القصد المتكلم لا يعني يحتاج الى قرينه زي اهل البلده ومعروف ان فيهم نساء او اطفال او ما فيهم نساء فلا يحكم لما انا اقول لك مثلا اسال اهل القريه هل معقول في كل جميع الاسر كل واحد في القريه ولا اي واحد في الفرقه اثنين ثلاثه تسالهم شفت يعني والحكم لما تذاكر بوضوع شوية ابن والحكم المجموع البعضية يشترك في الأكثرية؟ لا لو ما اشترط الأكثرية حيث وجود ايه؟ نعم نتكلم على الهيئة المجموعة اللي احنا البعض او من الكل شرك واضح؟ لو اشترط الأكثرية يعني معناها نقول الأهل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة لو قلت انه فيهم من لا يقدر على الحمل يعني معناها بعض قادر وبعض كده رجعت القضية الجزئية افهم عرضنا كلية عرضنا كل والحكم للبعض هو جزئية والجزء معرفته جلية هنا وحيث ثم بالباب البيت الثاني مش كده؟ نعم واضح معاك؟ قلنا الكل حكمنا على المجموع فينا فكل ذاك ليس وقلنا الإشارة بذاك رجع ليه ليس ذا وقوع طبعا المثال تكلمنا فيه بما فيه الكفاية ولذلك قالوا كده العلماء قالوا قاعدة البحث في المثل أو في الأمثلة أو في المثال ليس من ذا في الكفاية ولكن محله إذا هم قالوا كده أنت تكش عند المثال ده مش من وخليك مع القاعده افرض في الجنب يعني هو الشيء جنب مثال ما كانش مطابق للقاعده انه ما تاخدش عنده المهم القاعده صحيحه او صحيحه بس بعض قال هذا المثل اللي هو البحث عن الايه؟ عن المثال ليس من تحت الرجال قالوا هذا اذا لم يترتب على التمثيل ارتكاب الواقع في كلام الله ورسوله وكده من حيترتب على المثال ده خلاف الواقع ما ينفعش نقول وصف وحيثما للكل كده الجزء وحيثما للكل فرق لكل اللام هنا ايه معنى اللام هنا؟ اللام هنا بمعنى على وحيثما للكل فرق الحكم يعني وحيثما على كل فرق اللام بمعنى ايه؟ وهي متعلقة بقوله وحكمة كما في الآية كده كده كل نفس دائمة الموت هنا الحكم عليه على كل فرد بالموت وكما وقت القضية الموجب أبو في التالبة لا إله إلا الله إلا سالبة كلية لعموم السرد فيها لجميع أفراد الإله غير الذات العليه المستثنى استثناء مستطلا لدخول المستثنى في المستثنى منه بحسب الوضع وان كان خاليا باراده المتكلم لان المتكلم لما يقول لا اله الا الله بيقول ايه؟ بيقول نفي الالهيه عن ما غير لا مش عن لا مش بيقول لا اله الا الله لا لانه في اراده هنا وفي قليله بتاعت ايه؟ بالاستثناء. إذا عرفنا اللام بمعنى إيه؟ عارف. رحيمهما لكل فرد حكمة فإنه فإنه الضمير ده على إيه رجل إيه؟ الضمير عائد للحكم فين الحكم مذكور؟ في قوله حكمة. إذا حكمة يعني الضمير عائد على الحكم اللي هو مفهوم يعني رحيمهما لكل فرد حكمة يعني حكم لكل فرد حكما لكن مش مذكور كلمة حكم لكن في معنى ايه؟ على حد ايه؟ على حد قوله تعالى اعدلوا هو من هو؟ فكان العدل المفهوم من قوله اعدلوا بعدله هو اقرب التفاوض مين؟ هو العدل. مش مذكور العدل فكيف يعود الضمير الى شيء غير مذكور ولكنه مفهوم. فهنا حكم عن الحكم ده. تقول الكل هو المجموع المحكوم عليه كقولك اهل الازهر علماء. صح. خد بالك هنا في بيت البعض عشان هرجعه المره والحكم للبعض برضه الان بمعنى على. واضح؟ والزيد جبر والبعض قد خد بالك والحكم للبعض. البعض يعني كام يعني؟ البعض اللي هو المقابل لمين؟ البعض يطلق على ما قابل الكل ولو كان واحدا او اكثر. مش البعض يعني معناه اثنين ثلاثه، البعض لا ممكن ما يكونش كل حتى لو واحد. اللي ممكن يراد البعض واحدا حتى موجود لها مثال بس ما يخبرنيش في القران ده. بعض يعني واحد. يعني ممكن يكون واحد او اكثر. يعني انت بقول لك انا عاوز من بعضكم طلب. يمكن يكون عاوز من ثلاثه وممكن يكون عاوز من واحد منكم. المهم مش عاوز من كلهم. فالبعض ممكن يكون ايه؟ واحد. في بعض الناس يفهم بعض دي يعني مش واحد على الاقل يكون جماعه ثلاثه اربعه. لكن ممكن البعض يكون واحد. يقول لك فليذهب بعضكم. يأتي بكذا ولو خرج واحد بتحقق ليه؟ البلاد في البعض برضه بمعنى على. كقولك اهل الازهر علماء ان فيهم من لم يشمل العلم رائحة. والله اذا عايش معانا بتكتبها يقول لنا ايامها اذن فيهم. اذن فيهم. قليل الاول. لما شمش ومع ذلك محسوب من الازهر. المثال بتاع بعض اللي هو بتاع سباق زي فإن أمن بعضكم بعضا؟ نعم. فإن أمن بعضكم بعضا؟ ممكن يكون ممكن أن أمن واحد منكم واحد ماشي. إيه صح؟ إن أمن بعضكم بعضا. بس في مثال واضح إنه بعض ما يكونش إلا واحد. بس فين في دماغك مش عارف. نعم. والكليات الحكم على كل فرد. كقولك كل انسان كل الحكم على المجموع. طب والكلية الحكم على كل فرد مستقلا ايجابا او سلبا. نعم. كقولك كل انسان قابل للفهم. كل انسان ما بيقولناش فاهم عارف قابل للفهم. نعم. لو كنا صحيحة لو قلنا فاهم يبقى من باب الكل للمجموع. والجزئية الحكم على بعض الأفراد كقولك بعض الأزهر علماء. سيبنا الجزئية ما دخلناش في